على ذلك. ليلة نبدأ في رسالة من رسائل علمائنا الأفاضل ومن الرجال الذين خدموا هذا الدين، رسالة فضل علم السلف على الخلف لابن رجب الحنبلي رحمه الله. فضل علم السلف على الخلف، وبعضهم يقول فضل علم السلف على علم الخلف، والمعنى واضح. إذا قلنا فضل علم السلف على الخلف أي أن الخلف عاله على علوم السلف، وهذا العلم الذي عند الخلف هو شيء من بحور علوم السلف، وأن الله سبحانه وتعالى نفع الخلف بعلوم سلفهم، وذلك لما عرف عن السلف من أنهم أهل علم وعمل، وجمعوا بين العلم والعبادة والزهد والتقى والورع والصلابة في السنة والصبر على ظلف المعيشة، وما عرف به السلف من صيانة العلم من أن يدنسوه بالأطماع أو أن يدنسوه بإهانته عند الملوك وأهل الدنيا. السلف لهم في هذا يعني شأن وباع واسع جدا لا يلحقهم أحد فيه، فلا شك أن فضل علم السلف على الخلف ظاهر. وإذا قلنا فضل علم السلف على علم الخلف فللفرق الذي بين السلف والخلف، فإذا كان السلف أعلم وأتقى فلا بد أن علومهم ستكون أدق وأرسخ وأنفع. ولذلك يقرأ الواحد منا كلام الرجل من السلف كأنه خرج من مشكاة النبوة، يقرأ الحكمة والموعظة كأن هذه الكلمات من كلام النبوة. لماذا؟ لأنهم عاشوا علم الكتاب والسنة وعرفوا أسرارهما، وكما يقول بعض أهل العلم علم الكتاب والسنة كالصاحب والصديق، لا تعرف سره إلا إذا أكثرت ملازمته. الواحد منا لا يعرف أخلاق صديقه وأسرار صاحبه وما فيه من خلال وطباع وشيم وصفات قوة وصفات ضعف وصفات نقص وصفات كمال، لا يعرف هذا عن الشخص إلا إذا لازمه، فكلما لازم الشخص كان به أعرف وبأسراره أعلم. فكذلك كلما لازمت القرآن والسنة ولازمت علم الكتاب والسنة وعلوم السلف كنت بها أعلم وكنت بها أعرف، لأنك تعرف طريقتهم، طريقة السلف في التعبير عن مسألة من المسائل، تعرف منهج القرآن في علاج فتنة من الفتن، تعرف الهدي النبوي في معالجة يعني أحوال الناس وأخذهم إلى الأفضل والأرشد من الأمور. فبقدر ملازمة هذه العلوم النافعة بقدر ما يكون الإنسان خبيرا بهذه الأسرار وهذه الكنوز التي لا تعطى إلا لمن كان أهلا لها. السلف هم المتقدمون والخلف هم اللاحقون. يعني عندما نقول فضل علم السلف على علم الخلف أو فضل علم السلف على الخلف، فضل المتقدمين على المتأخرين وحاجة المتأخرين إلى المتقدمين. ولذلك كما جاء عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما اقتدوا ولا تبتدوا فقد كفيتم، اقتدوا ولا تبتدوا فقد كفيتم. بل النبي عليه الصلاة والسلام يقول في بيانه لسنن الخلفاء الراشدين عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين عضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور. فعلوم السلف علوم مباركة الحاجة إليها ماسة، ولذلك ارتفعت أصوات العلماء الراسخين في العلم بضرورة الرجوع إلى فهم السلف الصالح، لأن الكتاب والسنة لو ترك فهمهما لآراء الناس فسيكون عندنا أكثر من مليار كتاب وسنة، كل واحد يفهم بفهم آخر، أنت فهمك ليس على فهم أخيك ولا على فهم أبيك ولا على فهم ابنك فضلا عن الآخر. فكان علم السلف مقياسا للفهم الصحيح لهذه المشكاة التي منها النور ومنها الهدى ومنها هداية الخلق أجمعين. ابن رجب الحنبلي مؤلف هذه الرسالة الصغيرة في حجمها العظيمة في نفعها وقدرها هو عبد الرحمن ابن أحمد ابن عبد الرحمن الحنبلي، كنيته أبو الفرج، لقبه زين الدين. إذن زين الدين أبو الفرج عبد الرحمن بن أحمد بن عبد الرحمن ابن المشهور برجب، عبد الرحمن الجد يشهر برجب، شهرته رجب، يعني بعضهم يقول عبد الرحمن بن أحمد بن رجب، ولذلك لقب بابن رجب مباشرة نسب إلى جده، نسب إلى جده رحمة الله عليه. هذا العالم من علماء القرن الثامن، فإنه ولد سنة 36 و700 وتوفي سنة 95 و700، يعني عاش 59 عاما تقريبا، 59 عاما. شوف هذا العلم النافع، العلم العظيم، العلم الغزير، هذه المكانة الكبيرة في 59 سنة. نشأ في بيت علم، كان أبوه وجده من أهل العلم والفضل، والإنسان إذا نشأ في بيت علم فإن هذا يساعده على المضي في الطريق. هذا في حال كثير من الناس، وإلا أيضا في حال ربما الأكثر، نسأل الله العافية، ينشأ الرجل في بيت علم وأبوه عالم وأمه عالمة وجده وخاله وعمه وأخوه، ومع ذلك يكون شقيا. حتى كان ابن معين يقول 3 لا ترجو منهم نفعا، منهم ابن المحدث، منهم ابن المحدث يقول لا ترجو منه نفعا. وهذا في الحقيقة له أسباب. أولا الأمور هي بيد الله، أولا والتوفيق بيد الله والخذلان من عند الله سبحانه وتعالى. نسأل الله عز وجل أن يوفقنا وأن يختار لنا ولذريتنا الخير ولجميع المسلمين. الأمر الثاني أن كثيرا من الذين يشتغلون بالعلم والدعوة يضيعون أبناءهم ولا يهتمون بهم، فلا يجلسون معهم مجلس موعظة ولا مجلس تذكير ولا مجلس فيه تخويف بالله عز وجل، فيه تذكير بنعم الله عليهم إلى غير ذلك، فيضيع أبناؤهم ويستقي أبناؤهم ثقافتهم وعلومهم وأفكارهم من الشوارع. أبوه يهتدي به أناس في المشرق والمغرب، وأقرب الناس إليه زاهدون في علمه. وهذا سبب ثالث، زهد الأبناء في علم الآباء. يعني عندما يكون هناك ابن، عندما يكون هناك ابن يجد أبوه عالما ودائما يسمع من أبيه فتراه زاهدا فيه، هذا سبب من الأسباب والعياذ بالله التي تؤدي إلى خذلان الأبناء، صلى الله العفو والعافية. فإذا وفق الرجل وكان من بيت علم وبيت هدى وتقى وسلك درب آبائه وأجداده وأسلافه فإنه من الموفقين ومن المهتدين المفلحين، ونعوذ بالله من الأخرى. ابن رجب الحنبلي رحمة الله عليه كان له مكانة علمية بين العلماء، وكان له شأن، وعرف بالدقة والتحقيق في المسائل التي يكتب فيها. ويذكر أيضا أنه كان واعظا، والواعظ هنا الذي يذكر الناس ويلهب مشاعرهم بالتخويف من النار وبالتشويق إلى الجنة، ويحثهم على بالترغيب والترهيب. وهذا باب يحتاج إليه أهل السنة. ولذلك كان الإمام أحمد يقول: ما أحوجنا إلى قصاص صدوق، لأن القصاصين يكثر فيهم الكذب والإعجاب بالمطولات والخرافات والأشياء التي هي تبكي الناس وغير ذلك، وإن كان ليس لها أصل ولا خطام ولا زمام. ولكن السنة فيها الوعظ النافع المثمر. فكان يقول: ما أحوجنا إلى قصاص، بمعنى واعظ صدوق يأتي بالقصص المؤثرة التي هي مأخوذة من الكتاب والسنة. قصص الأنبياء من أعظم ما يعظ به الناس، المغازي والسير من أعظم ما يعظ به الناس. كتب التاريخ مليئة بأحداث ووقائع جرت للمسلمين وظهرت فيها سنن الله الكونية في الخلق، وهذا من أعظم ما يعظ به الناس. ما أحوجنا إلى الواعظ الصدوق. وبعض الناس ينظر إذا كان مشتغلا بالعلم والبحث والتحقيق، ينظر إلى بعض إخوانه يقول: هذا ما هو إلا واعظ، وكأن الوعظ أمر يعني لا قيمة له. هذا غير صحيح، لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم. الوعاظ هؤلاء كم يدخل بهم أناس في الجنة، كم يهتدي بهم أناس، كم يندجر بهم أناس عن المحرمات. ورب رجل يكون محققا مدققا ما يقرأ كتبه إلا الخواص من الناس، وربما يزهدون في كتبه ويستغنون عن كتبه بغيره ممن هو أكثر شهرة أو أكثر علما منه. فنحن لا نحتقر بابا من أبواب الخير. كان العلماء يعدون هذا من الشرف للرجل أن يكون واعظ سنة وواعظ حق. وهذا الواعظ يعني يتكلم عن التوحيد بأسلوب مشوق وأسلوب وعظي مؤثر، يتكلم عن طلب العلم بأسلوب وعظي مؤثر، يتكلم عن حقوق من الواجبات على الإنسان في بر الوالدين وحق الجيران والأهل والآخر بأسلوب مشوق، فيجعل الناس يقبلون على الله عز وجل. لا تحتقر من كان واعظا. القرآن جعله الله سبحانه وتعالى واعظا للناس، والنبي عليه الصلاة والسلام قام واعظا: قل إنما أعظكم بواحدة. النبي عليه الصلاة والسلام قام في الناس واعظا. فلا تحتقر أنت عمل إخوانك بأن هذا واعظ، يعني ما هو مؤلف، ما هو مؤلف وله باحث وله يعني عنده دراسة في أصول الفقه ودراسة في كذا. رب رجل يدرس أصول الفقه وتكون هذه الأصول سببا في أن يكون مكبلا بقواعد لا دليل عليها. وكم من أناس درسوا الأصول ليتحرروا من التقليد فسقطوا في التقليد، مع أن علم الأصول علم نافع وعلم مبارك يحتاج إليه طالب العلم ولا بد، خاصة الذي يتصدر للفتوى. لكن أنا أعيب على من يجعل العلم الذي يبرز فيه هو الأصل، ثم يعني يحتقر بقية العلوم، ثم يزدري جهود إخوانه العاملين في غير مجاله. هذا العيب في هذا. أما أن نتكامل وأن كل منا يقوم بواجبه في خدمة الدين، هذا هو المطلوب وهذا هو الواجب. الإمام ابن رجب رحمة الله عليه كان على علمه وفضله كان ليس له صلة ومعرفة بأمور الدولة أو ولاة الأمور أو كما يقال شأن العامة، ما كان مشتغلا بهذا، كان مشتغلا بالعلم فقط. وهذا شيء أيضا يجعلنا نلقي الضوء على هذه المسألة. ليس كل العلماء متفرغين فقط للعلوم، وليس كل العلماء مشتغلين بشأن العامة. هناك علماء متفرغون للعلوم أو للعبادة والورع والزهد وغير ذلك، هؤلاء يستفاد منهم في بابهم، هؤلاء يحفظ بهم الدين في مجالات عظيمة. وهناك علماء جمعوا بين العلم الشرعي وشأن العامة وأمور العامة، فنفع الله بهم وثبت الله بهم العامة في مسائل النوازل وفي فتن كانت تميد الأرض بالمسلمين وبدول الإسلام وبملوك الإسلام، تميد الأرض بهم ونفع الله بهؤلاء. الأوزاعي يذكر بأنه رجل عامة، سفيان الثوري يذكر بأنه رجل خاصة. سفيان الثوري في العلم والحديث وحدثنا وأخبرنا وغير ذلك. الأوزاعي كان يراسل الملوك وينصحهم ويعظهم وما يبلغ شيء إلا ويتكلم فيه. كل هذا مأخوذ من مشكات النبوة، هذا ينشر علما وهذا يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر. وهناك علماء جمعوا بين هذا وهذا، الشيخ الإسلام ابن تيمية مثلا جمع بين العلم الشرعي المؤصل، حتى أنه كان يقول لعلماء المذاهب: أنا أعرف بمذاهبكم منكم. وكان يقول، يعني يتحداهم في المسألة من المسائل، عندما يقول أنت خلفت العلماء، يقول لكم عام من مقامي هذا أن تأتوا بكلمة عالم واحد قال بخلاف ما أقول، ولكم سنة من هذا اليوم إلى دور هذا اليوم من العام القادم، وابحثوا في الكتب هل تجدون عالما قال بغير ما أقول، فأنا المتبع وأنا أولى بالعلماء وأسعد بالعلماء منكم. هذا جانب العلم. وجانب الدولة كان له أتباع، وكان الناس يسيرون وراءه، وكان له شأن كبير، حتى كان الملوك يخافون منه، كان يخافون أن ابن تيمية يأخذ الملك عليه. ولو أراد ذلك لفعل، لو أراد أن يأخذ الملك منه لأخذه، حتى كان بعضهم يقول له: أنت تريد الملك الذي نحن فيه؟ فكان يقول: أنا رجل دعوة ولست رجل دولة، أنا رجل دعوة ولست رجل دولة، ما أريد هذا الذي أنتم فيه. حتى لما فر الملوك وضعف الملوك في زمن التتار، ثبت الله الناس بابن تيمية، والملوك أنفسهم أعطوا البلاد للتتار وأعادهم ابن تيمية بعدما رجعت، أرجعهم على ملكهم. عالم ما ينظر إلى أطماع الدنيا، ولكن أهم شيء هذا الحاكم يسير على كلام الله وكلام رسول الله عليه الصلاة والسلام، يرجع للعلماء. العلماء لا يهمهم أن يكونوا هم الحكام، إنما يهمهم أن يحكم كلام الله وشرع الله ودين الله، هو الذي يسود في الناس بهم أو بغيرهم، بل يرون أن غيرهم لو قام بذلك فهو أفضل لهم، لأنهم متفرغون لما هو أهم من هذا الذي عليه الملوك، هم متفرغون لما هو أهم وأفضل وأنفع. والملوك يتغيرون، والملوك قد نسينا أسماءهم، وأما العلماء يبقى ذكرهم مخلدا. كان الإمام ابن رجب الحنبلي رحمه الله ليس له كثير معرفة بشأن العامة، ولم يقل أحد هذا متقوقع ولا هذا ما يفقه الواقع أو غير ذلك، لا، كان يفتي رحمه الله بما يعلم. وصحيح أن مسائل العامة والنوازل الكبرى يفتي فيها من يعرف الواقع الذي تنزل فيه هذه الفتاوى، ما يروح يفتي فيها واحد لا يحسن معرفة هذا الواقع، حتى وإن كان عالما عظيما في تحصيل العلوم. لكن ليس معنى ذلك أن كل مسائل الدين هي هذه المسائل، في مسائل كثيرة الأمة بحاجة إليها، في فتاوى فقهية، في عبادات، في معاملات، في أحكام شرعية يحتاج إلى بيان العلماء فيها وقول العلماء فيها. هؤلاء الأمة لا تستغني عنهم، لا تستغني الأمة عن وجود علماء يجلسون يربون في الأمة علماء، ولا تستغني عن وجود مجاهدين يرابطون في الثغور ويحمون بيضة الإسلام، ولا تستغني الأمة عن وجود عباد رؤيتهم ترقق القلوب وتحقر الدنيا في نظر أهلها. لا تستغني الأمة عن هؤلاء. وطالما أن الإنسان أخذ شيئا مما كان عليه النبي عليه الصلاة والسلام ولم يكن ذلك على سبيل احتقار الأشياء الأخرى فهو على باب من أبواب الخير وباب من أبواب الهدى. ولن يستطيع أحد أن يقوم بالدين كله، ولن تستطيع جماعة أن تقوم بالدين كله، فلا بد أن يتكاتف الناس وأن يتكاملوا ولا يتآكلوا، وأن يكمل بعضهم بعضا. والتخصص محمود وليس بمعيب، إنما المعيب أن ترى أن تخصصك هو الحق وما دونه باطل، وأن تخصصك هو الذي ينفع وما دونه فإنه يضر. هذا هو المعيب. كان في آخر أمره رحمه الله رأى أن يعتزل الناس، لأنه أفتى ببعض الفتاوى التي وافق فيها شيخ الإسلام ابن تيمية، فهاج عليه العامة والمقلدون والجامدون من العلماء، فتراجع عنها، فهاج عليه المتعصبون لشيخ الإسلام ابن تيمية، فرأى أن يعتزل الجميع ومات وهو معتزل هؤلاء وأولئك. مات بعد أن خلف ثروة علمية نافعة، واعتنى بالفقه وبالحديث، وكانت مؤلفاته في الفقه والحديث أبرز ما يكون، وله مؤلفات أخرى في الوعظ والترغيب والترهيب، فرحمة الله عليه رحمة واسعة. هذه الرسالة التي بين أيدينا من جملة هذا التراث العلمي والنتاج العلمي المبارك الذي خلفه لنا ابن رجب رحمة الله عليه. نقرأ بإذن الله سبحانه وتعالى، وما يحتاج إلى تعليق علقنا، وإلا فالأصل أننا نمشي حتى لا يأخذ ذلك علينا كثير وقت، إنما أحببت أن أتكلم على ترجمة ابن رجب من لما فيها من الفوائد. والله سبحانه وتعالى المسؤول أن يبارك لنا ولكم فيما نأتي ونظر. يقول رحمه الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين، آمين. أما بعد، فهذه كلمات مختصرة في معنى العلم وانقسامه إلى علم نافع وعلم غير نافع، وعلم مذموم، والتنبيه على فضل علم السلف على علم الخلف، فنقول وبالله المستعان ولا حول ولا قوة إلا بالله. قد ذكر الله تعالى في كتابه العلم تارة في مقام المدح وهو العلم النافع، وذكر العلم تارة في مقام الذم وهو العلم الذي لا ينفع. إذن قسم العلم إلى قسمين: علم نافع وعلم غير نافع، علم ممدوح وعلم مذموم. وسيذكر أن العلم النافع قسمان: علم نافع في نفسه وينتفع به صاحبه، وعلم نافع في نفسه لكن لا ينتفع به صاحبه، فنعوذ بالله من ذلك. وأما العلم الضار الذي هو غير نافع فهو قسم آخر. قال: فأما الأول فمثل قوله تعالى: قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، وقوله: شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم، وأولو العلم قائما بالقسط، وقوله وقل رب زدني علما، وقوله: إنما يخشى الله من عباده العلماء، وما قص سبحانه من قصة آدم وتعليمه الأسماء وعرضهم على الملائكة، والقصة في ذلك معروفة، وقولهم: سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم، وما قص سبحانه وتعالى من قصة موسى عليه السلام وقوله للخضر هل أتبعك على أن تعلمني مما علمت رشدا، فهذا هو العلم النافع. وقد أخبر عن قوم أنهم أوتوا علما ولم ينفعهم علمهم، هذا علم نافع في نفسه لكنهم لم ينتفعوا به، فهذا علم نافع في نفسه لكن صاحبه لم ينتفع به. قال تعالى مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفارا. وقال واتل عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين ولو شئنا لرفعناه بها ولكنه أخلد إلى الأرض واتبع هواه. وقوله تعالى فخلف من بعدهم خلف ورثوا الكتاب يأخذون عرض هذا الأدنى ويقولون سيغفر لنا ويأتيهم عرض مثله يأخذوه، ألم يؤخذ عليهم ميثاق الكتاب ألا يقولوا على الله إلا الحق ودرسوا ما فيه والدار الآخرة خير للذين يتقون. وقال وأضله الله على علم، على تأويل من تأول الآية على علم عند من أضله الله، لأن الآية للعلماء فيها تفسيران، قوله في سورة الجاثية وأضله الله على علم، وأضله الله على علم من الله أنه لن يهتدي ولن يستجيب، فأضله الله لأن الله علم، العلم هنا علم ينسب إلى الله عز وجل. وأما التأويل الآخر الذي عليه المعنى الذي نحن بصدده هو من أضله الله على علم بعد علم قد جاءه وهدى قد وصله ولكنه لم ينتفع بالعلم ولا بالحجة التي أقيمت عليه، وهذا هو التأويل المقصود بهذا السياق. قال وأما العلم الذي ذكره الله تعالى على جهة الذم له، إذن عندنا الآن العلم النافع له قسمان، قسم علم نافع في نفسه ينتفع به صاحبه، وهؤلاء هم الأنبياء والصديقون والعلماء والصالحون وطلبة العلم الذين يتعلموا العلم لله عز وجل، هؤلاء أصحاب علم من عند الله عز وجل وانتفعوا به في أنفسهم، ولا يكون العلم نافعا إلا إذا عمل به، لا يكون العلم نافعا إلا إذا عمل به. فعلم لا يعمل به فصاحبه لم ينتفع به، وهو القسم الثاني، كأحبار اليهود عندهم علم ويعلمون أن النبي عليه الصلاة والسلام سيبعث ولكن كانوا يقولون كنا نظن أنه في بني إسرائيل، عندهم علم وما نفعهم هذا العلم. قال وأما العلم الذي ذكره الله تعالى على جهة الذم له فقوله في السحر، إذن علم السحر علم ضار له بنافع في نفسه ولا بنافع في غيره، فقوله في السحر ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق. وقوله فلما جاءتهم رسلهم بالبينات فرحوا بما عندهم من العلم وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون، وكان العلم الذي عندهم علم خرافات، هؤلاء أحبار اليهود والذين كان عندهم بقايا علم ملفق ومحرف ومزيف فرحوا بما عندهم من العلم المزيف، هو علم ضار. قال وقوله تعالى يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا وهم عن الآخرة هم غافلون. قال ولذلك جاءت السنة بتقسيم العلم إلى نافع وإلى غير نافع، والاستعاذة من العلم الذي لا ينفع وسؤال العلم النافع. ففي صحيح مسلم عن زيد بن أرقم أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان يقول اللهم إني أعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن نفس لا تشبع ومن دعوة لا يستجاب لها. وخرجه أهل السنن من وجوه متعددة عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وفي بعضها ومن دعاء لا يسمع، وفي بعضها أعوذ بك من هؤلاء الأربع. وهذا فيه سجع لكنه غير متكلف وغير مقصود، علم لا ينفع ونفس لا تشبع ويعني ونفس لا تشبع وقلب لا يخشع ودعاء لا يسمع وأعوذ بك من هذه الأربع، فهذا يعني سجع، لكنه ليس السجع المذموم. السجع المذموم أنك تتكلف هذا، تتكلف أواخر خواتم الكلمات أو القواف أو غير ذلك، ولا تبالي بجزالة المعنى. أما النبي عليه الصلاة والسلام الذي أوتي جوامع الكلم وفواتحه وخواتمه فكلامه جزل، سواء كان سجعا أو كان غير ذلك. وخرج النسائي من حديث جابر أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان يقول: اللهم إني أسألك علما نافعا وأعوذ بك من علم لا ينفع. لماذا كان النبي عليه الصلاة والسلام يسأل الله العلم النافع؟ لأن بالعلم النافع الهداية، لأن بالعلم النافع معرفة التوحيد، وبالعلم النافع معرفة الحلال والحرام، ولأن بالعلم النافع الاستقامة على أمر الله، ولأن بالعلم النافع العبادة الصحيحة. ورجل يعبد الله على جهل، رجل على خطر، فعندما تسأل الله: اللهم إني أسألك علما نافعا، فأنت تعرف أن هذا العلم هو وسيلة الهداية، وهو باب النجاة، وهو السفينة التي تتعلق بها. فإذا سألك الله عن شيء قلت: يا رب لقد قلت في كتابك كذا، وجاءنا رسولك عليه الصلاة والسلام يقول كذا، عملت هذا لهذا. أضف إلى ذلك أن العلم النافع به النجاة من الفتن، فتن الدنيا. والناس إذا مات العلماء فيهم اتخذوا رؤوسا جهالا، فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا. العلم النافع يجعلك ترى الأمور على حقيقتها، لا تهون ولا تهون، لا تعظم الحقير ولا تحقر العظيم. العلم النافع يجعلك متزنا في الأمور كلها، تسير سيرا متزنا، معك إشارة الميزان وهو العلم. أما بدون علم فأنت تتكلم بالمتناقضات، وأنت تتكلم بما ينقض بعضه بعضا، وتتكلم اليوم بكلام وتبطله غدا، وتتبنى اليوم مسألة وغدا تتراجع عنها وتذمها وتذم أهلها. حرمانك من العلم النافع يحرمك الإنصاف، ويحرمك الاتزان في الأمر كله. حرمانك من العلم النافع يعد يعني تعد بذلك في صفوف الجهلاء. وفي الجهل قبل الموت موت لأهله، وأجسامهم قبل الخبور خبور، وإن امرأ لم يحيى بالعلم جسمه هكذا، عقله ها، وإن امرأ لم يحيى بالعلم قلبه فليس له حتى النشور نشور. العلم حياة. ولذلك نفهم قوله عليه الصلاة والسلام: اللهم إني أسألك علما نافعا، لها معنى. ولا يفهم هذا المعنى إلا من يعرف ما هي عواقب الأمور إذا نزع العلم من الناس. ومن أجل ذلك أرسل الله رسل وأنزل الكتب، العلم النافع الذي جاءت به الكتب وجاءت به الرسل. ومن حديث جابر أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يقول: اللهم إني أسألك علما نافعا وأعوذ بك من علم لا ينفع. وخرجه ابن ماجه ولفظه إن النبي صلى الله عليه، هذا الأول لفظ النسائي. وخرجه ابن ماجه ولفظه إن النبي عليه الصلاة والسلام قال: سألوا الله علما نافعا وتعوذوا بالله من علم لا ينفع. وخرجه الترمذي من حديث أبي هريرة أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يقول: اللهم انفعني بما علمتني، وعلمني ما ينفعني، وزدني علما. ما شاء الله، هذا الخير العظيم. لو استجيبت هذه الدعوة للرجل فقد فاز بخير الدنيا والآخرة. اللهم انفعني بما علمتني. مسألة ليس مسألة كثرة الحفظ ولا كثرة العلوم ولا كثرة السرد ولا اتساع الحصيلة، مسألة هل انتفعت بهذا الذي عندك أم لا. وإلا فنحن نعرف أن بعض المستشرقين في زمننا هذا ألف 70 كتابا في الإسلام. بعض المستشرقين ألف كتبا أكثر من كتب كثير من طلاب العلم والمحققين والدعاة وكبار الدعاة اليوم، ألف أكثر من 70 عنوانا وهو مستشرق يتكلم فيها عن الإسلام في المسألة الفلانية، الإسلام في كذا، الإسلام في كذا، في ناس عندها بحور في العلم لكن ما انتفع بعلومهم. اللهم انفعني بما علمتني وعلمني ما ينفعني وزدني علما. وخرج النسائي من حديث أنس أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان يدعو: اللهم انفعني بما علمتني وعلمني ما ينفعني وارزقني علما تنفعني به. وخرج أبو نعيم بعض هذه الأحاديث في أسانيدها مقال، لكن مجموع المعنى ثابت. وخرج أبو نعيم من حديث أنس أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يقول: اللهم إنا نسألك إيمانا دائما، فرب إيمان غير دائم، لا حول ولا قوة بالله، وأسألك علما نافعا، فرب علم غير نافع. الإيمان غير الدائم هو الإيمان المتقطع، عبادة الله في المواسم، أو الانتكاسة التي يقع فيها الرجل، يكون فترة وهو يكون منطلقا إلى الله ثم بعد ذلك تراه في انتكاسة إلى غير ذلك. نعوذ بالله، نعوذ بالله من انتكاسة القلوب. ولذلك الإمام العلم ابن تيمية إيش يقول؟ قال: أعظم الكرامة لزوم الاستقامة، أعظم الكرامة لزوم الاستقامة، ثباتك على الاستقامة أعظم كرامة من الله لك. ليست الكرامة في أنك تطير في الهواء أو أنك تجري على سطح الماء، ولكن أن تبقى مستقيما على أمر الله، لا تتزحزح ولا تتغير، تهب الرياح الفتن وأنت أنت، يأتي غبار الفتن وتخرج منه صافيا، أعظم الكرامة لزوم الاستقامة. اللهم إنا نسألك إيمانا دائما، فرب إيمان غير دائم، لا حول ولا قوة إلا بالله. هذا الإسناد يقول المحقق: لم أجده في الحلية ولا في دلائل النبوة ولا في ذكر أخبار أصبهان لأبي النعيم المطبوعة، وانظر مجمع الزوائد. يظهر أن في إسنادي شيئا، لكن على أي حال ندعو، إن دعونا بهذا الدعاء فهو دعاء عام ولا يشترط أن يكون الدعاء مرفوعا. اللهم إنا نسألك إيمانا دائما، فرب إيمان غير دائم، وأسألك علما نافعا، فرب علم غير نافع. قال: وخرج أبو داود من حديث بريدة عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: إن من البيان لسحرا. بعض البيان سحر، بمعنى لو أن إنسانا فصيح اللسان ومدح شخصا فالقلوب تحبه، فيكون كالسحر الذي يجعل القلوب تميل إلى محبته، أو ذم شخصا فالقلوب تكرهه، فيكون كالصرف والعطف الذي يقع بين الزوجين. البيان سحر، ورب رجل إذا تكلم ببيان أخذ بقلوب الناس وتلابيبهم وعقولهم وأنساهم كل شيء وهم يسمعون كلامه. إن من البيان لسحرا، وإن من العلم جهلا. هذه زيادة في الحديث، إن من العلم جهلا، فسره راوي الحديث: إن من العلم جهلا أن يتكلف العالم إلى علمه ما لا يعلم فيجهله ذلك، أو فيجهله ذلك. العالم عنده علم فيسأل عن مسألة لا يعرفها فيتكلف ويخوض فيها وهو لا يحسن، فيأتي بكلام من رآه يعلم أنه جاهل. وإن من العلم جهلا، يعني عندما تتعالم، عندما تخوض في مسألة لست أهلا لها، هذه تجعلك في صفوف الجهلاء. وإن من العلم جهلا. ويفسر أيضا بأن العلم الذي يضر ولا ينفع جهل به خير من العلم به. أحيانا يكون الجهل بالشيء خير من العلم به إذا كان هذا العلم ضارا، يعني أن تجهل علم السحر هذا أفضل من أن تعلمه أم لا. فمن العلم في هذا المقام أن تجهل هذا، هذا معنى آخر للحديث، معنى آخر للحديث. مثلا الخوض في علوم الكواكب، الخوض مثلا في علوم الطيافة وفي علوم العيافة وفي علوم يعني الطرق والكهانة والشعبذة، هذه خوض في هذه الأشياء الجهل بها خير من العلم بها. وإن من العلم جهل، ممكن هذا المعنى أيضا قد يفسر به هذا. فإذا كان الجهل به خيرا منه فإذا كان الجهل أفضل فهو شر، فهو أشر من الجهل، أو فهو شر من الجهل، وهو كالسحر وغير من العلوم المضرة في الدين أو في الدنيا. وقد روي، وهذا إشارة إلى تضعيف لأنها مراسيل، عن النبي عليه الصلاة والسلام تفسير بعض العلوم التي لا تنفع، ففي مراسيل أبي داود عن زيد بن أسلم قال: قيل يا رسول الله ما أعلم فلانا، يعني فلان عالم، ما أعلمه؟ قال: بما؟ قالوا: بأنساب الناس. قال: علم لا ينفع وجهالة لا تضر. هذا طبعا من المراسيل لا يصح سنده، وإلا العلم بالأنساب كما سيشير المؤلف نفسه إلى ذلك، العلم بالأنساب ممدوح في حدود معينة، في حدود معينة. النبي عليه الصلاة والسلام يقول: تعلموا من أنسابكم ما تصلون به أرحامكم. ومعرفة أنساب الناس فيها نفع، وكان أبو بكر رضي الله عنه من أعلم العرب بذلك، بهذا العلم. لكن المبالغة في هذا الشيء، المبالغة في هذا الشيء على حساب تعلم علوم الدين النافعة وتعلم الواجبات المأمور بها وتعلم المحرمات المنهي عنها لتجتنب، والاشتغال بهذا الشيء هو كالاشتغال بالشعر: ولأن يملأ فم أحدكم قيحا خير له من أن يمتلأ شعرا. وذلك إذا كان الاشتغال بالشعر على حساب الاشتغال بما يجب عليه من علوم الديانة. أما إذا كان الاشتغال بالشعر فيه يعني مدح لأهل الإسلام وذم لغيرهم، وفيه يعني حكم تجعل المسلمين تقوى نفوسهم وتثبت قلوبهم في النوازل وفي الشدائد، فهذا ممدوح. وقد كان النبي عليه الصلاة والسلام يقول لحسن: أهجهم وروح القدس معك. وكان النبي عليه الصلاة والسلام يقر الشعراء، يعني يلقون القصائد بين يديه ولا ينكر عليهم، فهذا شيء نافع لكن له حدود. حتى العلوم الشرعية، حتى العلوم الشرعية، أن تتعلم العلم الشرعي دون أن تتقعر فيه تقعرا يضيع ما يجب عليك من العلوم الأخرى، هذا واجب عليك أيضا. أما أن تكون متبحرا في كل علم فهذا شيء عظيم، ولو وفقت إليه فقد جمعت الخير كله. أما رجل مثلا يأتي مثلا في علم الحديث ويتقعر فيه ومعرفة الرجال وما للرجال وتراجم الرجال وأحوال الرجال إلى غير ذلك، وهو مضيع دراسة علم العقيدة، وهو لا يعرف عقيدة أهل السنة والجماعة، وترى إذا تكلم في باب العقائد يخلط بين الفرق وأهل الأهواء. ولذلك كان العلماء يتكلمون، مر بنا كلام مسعر وكلام شعبة: إن هذا الحديث يصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة، فهل أنتم منتهون؟ مر بنا هذا، وأن العلماء حملوا هذه الكلمات عن مسعر وعن شعبة والكلام الذي ذكره الخطيب وغيره وغيرهم، لحملوه على من اشتغل بطلب الحديث والرحلة فيه على حساب الفرائض. واحد يقول لك: أنا رايح أبحث عن الحديث الفلاني، طيب أنا تعبان ويترك الصلاة، رايح يبحث عن حديث وترك للصلاة، هذا الحديث يصد عن ذكر الله وعن الصلاة، لأن هذا علم كفائي وهذا علم عيني وواجب عليه لابد أن يقوم به. رجل يجب عليه أن يتعلم أحكام الربا وأحكام الصرف وغير ذلك لأنه يتاجر، ولا يتعلم هذه الأشياء ويقول لك: أنا مشتغل بالشعر وبالأشعار أو غير ذلك. لا، كل أبنائي وإخواني تعلموا الاتزان، تعلموا الاعتدال، تعلموا الاعتدال، أن تأخذوا الخير كله وتأخذوا من جميع أبواب الخير ما يجب عليكم أن تتعلموه، ولا بأس بعد ذلك أن تتوسعوا في علم من العلوم. أما أن يكون التوسع على حساب ما يجب عليك في علم آخر فلا، حتى دعك من باب العلوم. إذا كان طلبك العلم يضيع عليك النفقة على عيالك أو النفقة على والديك أو القيام بحق أبيك وأمك المريضين العليلين، وإن كنت تطلب العلم، حتى إذا كان قيامك الليل يضيع عليك واجبا أوجبه الله عليك، فلا تمدح على أنك تقوم الليل وأنت تضيع واجبا، أما أن تقوم بالواجب ثم تقوم بالنوافل هذا خير عظيم. إذا جاء وقت العشاء نبهون. انتهى. طيب قالوا بما؟ قال النبي عليه الصلاة والسلام بما؟ قالوا بأنساب الناس. قال علم لا ينفع وجهالة لا تضر. وأخرج أبو نعيم في كتاب رياض المتعلمين من حديث بقية عن ابن جريج عن عطاء عن أبي هريرة مرفوعا وفيها أنهم قالوا أعلم الناس بأنساب العرب وأعلم الناس بالشعر. يعني جالسين يختلفون من أعلم الناس بكذا وأعلم الناس بكذا وبما اختلفت فيه العرب. وزاد في آخر العلم ثلاثة: ما خلاهن أي ما سواهن فهو فضل، آية محكمة أو سنة قائمة أو فريضة عادلة. قال ابن رجب رحمه الله: وهذا الإسناد لا يصح، وبقية دلسه عن غير ثقة، وآخر الحديث خرجه أبو داود وابن ماجه من حديث عبد الله بن عمرو ابن العاص مرفوعا: العلم ثلاثة وما سوى ذلك فهو فضل، آية محكمة أو سنة قائمة أو فريضة عادلة. وفي إسناد عبد الرحمن ابن زياد الإفريقي وهو ضعيف مشهور. نقف عند هذا الحد. فإلى هنا، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.